علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخوتي الكرام وإخواتي الكريمات في أكاديمية أصول في المرحلة التمهيدية ومع شرح الأربعين في خصلتين، وبإذن الله عز وجل نشرع في الحديث 25، وهو تحت عنوان أسباب أو أهم أسباب الهلاك. أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، وإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. هذا الحديث إخوتي الكرام يحذر فيه النبي صلى الله عليه وسلم من خصلتين كلاهما يؤدي إلى الهلاك والضياع، وما تلبس العبد بخصلة منهما إلا وضل وغوى. ولذلك أكد النبي صلى الله عليه وسلم على هاتين الخصلتين، بل إن أعظم سبب في إهلاك الأمم أن يتلبس العبد بهاتين الخصلتين، أعظم أسباب هلاك الأمم أن يتلبس العبد بهاتين الخصلتين. قال صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة. انتبه رحمك الله إلى هذا التشبيه العظيم، وهذا من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم وفصاحته، فإنه يبين أمر الدنيا. قال أهل العلم كالإمام النووي رحمه الله تعالى: وإنما شبه النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا بهذين التشبيهين، خضرة وحلوة، لأمرين: إما لأنها محببة إلى النفوس فتشتاق النفس إليها، فالنفس تميل دائما إلى اللون الأخضر، والعرب لأنهم كانوا يعيشون في بادية وكانوا قد حرموا كثيرا من الخضرة، فإنهم كانوا يحبون اللون الأخضر، كانوا يحبون اللون الأخضر لأنه يذكرهم بالخضرة التي حرموا منها في هذه الحياة أو في هذه الدولة أو المكان الذي هو أشبه بالبادية، فلأنهم قد حرموا من هذا فإنهم يشتاقون إليه كثيرا. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا بتشبيه هو محبب إلى نفوس الناس، وجل الناس تستريح أعينهم إذا نظروا إلى الشيء اللون الأخضر أو إلى الخضرة، فإن أعينهم تستريح وأنفسهم كذلك تستريح. إذن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الدنيا بالخضرة، يعني بالخضرة النبات الأخضر، وقال حلوة أي محببة إلى النفوس، النفوس تهواها وتميل إليها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء، يعني الشيء الحلو كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد هذا في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلواء والعسل. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا بالشيء الأخضر لأنه محبب إلى النفوس، وأنه حلو، والمذاق الحلو كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، هو شيء محبب إلى النفس كذلك. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما شبه الدنيا بالخضرة الحلوة لأنها تشبه النبات الأخضر في أنه سرعان ما يجف ويذبل، فإنه لا يبقى كثيرا، النبات الأخضر لا يبقى كثيرا على حاله، فإنه إذا ترك مدة أو فترة من الزمان فإنه يجف ويذهب لونه. إذن شبه النبي صلى الله عليه وسلم اللون الأخضر الدنيا باللون الأخضر لعلتين: إما لأنه محبب إلى النفوس فتشتاق النفس إلى النبات الأخضر، وإما أنه كالنبات الأخضر إذا ما ترك فإنه سرعان ما يجف ويذهب لونه. فهكذا الدنيا فإنها سرعان ما تهلك العبد، سرعان ما يهلك العبد فيها إذا تعلق بها. قال صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، أي أن الله جل وعلا سيجعلكم خلائف في الأرض، أي يخلف بعضكم بعضا، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. إخوتي الكرام، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذرنا من فتنة الدنيا كثيرا في كثير من الأحاديث، فبين النبي صلى الله عليه وسلم حقارتها، وأن الدنيا لا تساوي عند الله عز وجل شيئا، وشبه النبي صلى الله عليه وسلم فترة بقاء العبد في الدنيا كراكب استظل تحت ظل شجرة، أي كمسافر يسير في طريقه ثم إنه أراد أن يقيل، يعني أراد أن يمكث فترة القيلولة فينامها، فجاء وهو في طريقه في الصحراء الشاسعة في سفره، وأراد أن يقيل أن يستريح وقت القيلولة، فجاء عند شجرة ونام تحتها فترة القيلولة ثم قام وسار في طريقه. فإننا رحمكم الله في سفر طويل إلى الله عز وجل، نوشك أن نصل إلى الله تعالى، ونحن في هذا السفر ربما نحتاج إلى شيء من الراحة. انظر إلى هذا المسافر الذي يسير في صحراء وفي سفر طويل، ثم مكث مدة القيلولة تحت شجرة نام تحتها يستريح، فإن الدنيا عند الله عز وجل بمثابة هذا الوقت القليل الذي قضاه العبد تحت تلك الشجرة يستظل بظلها ويقيل تحتها، ثم يقوم بعد ذلك ويواصل سفره ويسير في طريقه، فنحن نسير في طريق إلى الله عز وجل، نوشك أن نصل إلى الله تعالى. فلا ينبغي على العبد أبدا أن يغتر بالزائلة الفانية ويغفل عن الباقية، فإن الله جل وعلا بين أن الدار الآخرة هي الحيوان، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي أنها هي الحياة الباقية التي لا تفنى أبدا. إن دارنا إخوة الكرام في الجنة، كما قال الله عز وجل: لهم دار المقامة عند ربهم. فدار المقامة هي الجنة، وهي دارنا التي خرجنا منها، خرج منها أبونا آدم، وسنرجع إليها بعد ذلك. فلا ينبغي للعبد أن يتعلق قلبه بالحياة الدنيا. قال الله عز وجل: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. هذا مثابة الحياة الدنيا عند الله عز وجل. كالشيء الأخضر في هذه الآية شباها بالنبات الأخضر الذي يهيج وينبت ثم بعد ذلك يجف ويذبل، فهكذا الدنيا شبهها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، كما شبهها الله عز وجل في تلك الآية: كمثل غيث، الغيث المطر، أعجب الكفار نباته أي ما ينبت بسببه، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، بعد ذلك يذبل ويزول. وهكذا الحياة الدنيا، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فعلى العبد ألا يتعلق بالدنيا، وعليه أن يتعلق قلبه بالله عز وجل، وعليه ألا يغتر بزينتها وبزخارفها، فإن الدار الآخرة هي الباقية، وإن الدنيا زائلة ولا محالة. ولذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم فترة بقاء العبد في الدنيا بما يتعلق بالإبرة إذا وضعت في الماء، كما توضع الإبرة في الماء في البحر ثم تخرجها، هل يتعلق بها شيء من الماء؟ الجواب كلا، لا يتعلق بها من الماء إلا شيء ربما لا تبصره العين. فهكذا الدنيا عند الله عز وجل حقيرة لا تساوي شيء. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فعلينا إخوة الكرام أن نقبل على الله عز وجل، وأن نجتهد في طاعة الله تعالى، وأن نأخذ من الدنيا قدر ما يوصلنا إلى الله عز وجل، كما ورد عن أبي الدرداء رحمه الله تعالى أنه حينما دخل عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حينما دخل عمر عليه في داره فلم يرى في البيت شيئا، فقال: أين متاعكم؟ فقال: يا أمير المؤمنين، تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: ليكن زاد أحدكم من الدنيا كزاد الراحل أو الراكب الذي يركب على راحلته ويسير إلى الله عز وجل. هذا هو ما يحتاجه العبد من الدنيا، ما يتبلغ به. ولذلك لما دخل أيضا عمر رضي الله عنه يتفقد حال أبي عبيدة ابن الجراح، يتفقد حاله، فلما قلب النظر في بيته بكى عمر رضي الله عنه وقال له: يا أبا عبيدة، أين متاعكم؟ أنت أمير على الناس وبيتك لا أرى فيه شيئا. فقال: يا أمير المؤمنين، هذا يبلغنا المقيل، يعني ما تراه هذا يكفينا حتى نصل إلى الله عز وجل. فكانت الدنيا في أيديهم ولم تكن في قلوبهم، فنجوا بفضل الله عز وجل من الدنيا، وعلموا قدر حقارتها وأنها لا تساوي عند الله عز وجل شيئا، فكانوا يملكون الدنيا ويسخرونها في طاعة الله عز وجل، فيتقربون إلى الله تعالى بما آتاهم الله جل وعلا من الدنيا ولا ينشغلون بها. ثم حذر النبي صلى الله عليه وسلم من خصلة ثانية، قال: واتقوا النساء، أي اتقوا فتنة النساء. إن الله جل وعلا جعل النساء محببين إلى النفوس، فالرجل يهوى المرأة ويميل قلبه إليها. ولذلك فإن الله جل وعلا شرع للعبد طريقة يتقرب من خلالها إلى المرأة ويفضي شهوته، فشرع الله عز وجل النكاح، ولا شيء ينبغي للعبد أن يصل من خلاله إلى المرأة الأجنبية إلا عن طريق النكاح الذي شرعه الله عز وجل، فبه يتلذذ الرجل بالمرأة وتتلذذ المرأة بالرجل، ويقضي الرجل وطره ويفضي شهوته ويؤجر على ذلك في ظل طاعة الله عز وجل. أما سوى ذلك فإن الله جل وعلا قد حذرنا أشد التحذير أن نفتتن بالدنيا وبالنساء، أو أن نفتن بالدنيا وبالنساء. قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. انتبه، إن الله جل وعلا قدم في الآية فتنة النساء لخطورتها ولشدتها، ولأنها من أعظم الفتن التي تهلك العباد والبلاد، بل تودي بذهاب الأمم وتهلكها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت فتنة أول فتنة بني إسرائيل في النساء. في هذا الحديث، في حديث آخر: بينما امرأة قصيرة تسير بين امرأتين طويلتين، والحديث عند الإمام أحمد في مسنده، إذ اتخذت أرجلا من خشب اللي هو الكعب العالي، ولبست خاتما ثم نزعت فصه وحشته مسكا، فصارت بينهما، صارت طويلة، فلما مرت على الرجال أشارت بيدها هكذا، فتناثر المسك فشم الرجال ريحها، فسلط الله عز وجل عليهن، على بني إسرائيل، الحيضة يعني الاستحاضة، ومنعهن المساجد. انظر إلى تلك الفتنة العظيمة، فتنة النساء. قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة أشد على رجال أمتي من النساء. وقال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. أي أن المرأة تذهب لب الرجل الحازم القوي الشديد. إذن فتنة النساء فتنة عظيمة جدا، وقد أهلك الله عز وجل آلافا مؤلفة من بني إسرائيل بسبب الوقوع عياذا بالله في فتنة النساء. فلما أراد نبي الله موسى بعد موت نبي الله موسى، لما أرادوا أن يدخلوا الأرض المقدسة وكانوا على وشك دخول الأرض المقدسة، فأرسل العماليق في فلسطين، أرسلوا إلى جيش نبي الله موسى النساء، وأمروا نساءهم أن يتزين في أفضل زينة، وألا تمتنع امرأة من رجل يقبل عليها. فلما أقبلت النسوة على الجيش وقد تزين في أحسن زينتهن، وقع كثير من جيش نبي الله يوشع بن نون في الفجور والزنا عياذا بالله، كما ذكر في كثير من الروايات. فسلط الله عز وجل عليهم الطاعون، فمات عدد كبير، قيل أنه مات من الجيش قرابة 40,000. انظر، لما انتشر الزنا وفشت الفواحش بسبب فتنة النساء، سلط الله عز وجل عليهم البلاء، فابتلاهم الله عز وجل فأهلكهم. إذن حتى تابوا إلى الله عز وجل بعد ذلك، فرفع الله عز وجل عنهم الطاعون. وهكذا، ما من أمة من الأمم ينتشر فيها الزنا ويفشو فيها إلا يهلكهم الله عز وجل مهلكة عظيمة، ويسلط الله عز وجل عليهم الفتن، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إخوة الكرام، حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من خصلتين بغيضتين: ألا نفتتن بالدنيا وبزينتها، وألا نفتتن بالنساء، والسبيل إلى ذلك أن نزهد في الدنيا، وأن يتعلق قلبنا بالله عز وجل، وأن نعلم قدر حقارة هذه الدنيا، وأنها لا تساوي عند الله عز وجل شيء. وكذلك ألا تتعلق قلوبنا بالنساء إلا فيما شرعه الله عز وجل، فإذا تعلق قلب العبد بامرأة نكحها حتى يصل إليها في ظل طاعة الله عز وجل. وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، بل أمرنا الله تعالى، بغض البصر، لأن إطلاق البصر ولأن إرساله يؤدي إلى فتنة عظيمة، وهي أن القلب يتعلق ثم الجوارح تتحرك، ويصدق الفرج هذا أو يكذبه، وربما وقع العبد في الفتنة بسبب إطلاق البصر وعدم غضه. فنسأل الله جل وعلا أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بالله من أن تتعلق قلوبنا بفتنة الدنيا أو بزينة الدنيا. وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله لله أي وساب يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.